تعرفوني فاعتازلوني ثم ترجموني بالواد في الفجر وكالجواب نذير بالملك بلا ارتياب وكيف جاء نكيري ثم نذري في ستة قد أشرقت في القمر أتاني الله بنمل فاقف بالحذف والإثبات أولى تعرفي فرش الحروب سكن له وهو وهي حيث أتى إن بعد واو فا ولا من ثابت وثم هو يوما وجا بالقصص وضم أج من له كحفص بيوت كيف جاء بكسر الباء مع النعم مسكن مع الإخفاء يخصمون لا تعد في النساء ولا يهد مثله بيونس فألتم سهله وافصل بالألف وأرأيت سهلا كما عرف وامدد أنا مع كسر نمز موصلا بقلبه وقف بمد للملا وقربة لما ليقطع أسكنا وليتمتع ليقض بينا واللاء حقق همزة وأبدلا همز النبي إن وإلا واصلا وواو أو أباؤنا سكن معا واندد أشهدوا بقلف واقع وأسأل الله عظيم المغفرة والنصر في الدنيا وفوز الآخرة.